لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في المرة الأخيرة عند قوله قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. قال: ومن كان من أهل الإسلام ولا يشهد على أحد ولا يشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له الرحمة وتخاف عليه ذنوبه. قال: وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. هذه الفقرة أراد منها باختصار بيان مسألة من المسائل أيضا العقائدية المهمة، وهي عدم القطع لمعين بجنة أو نار. عدم القطع لمعين بجنة أو نار، مثاله كأن يقال فلان في الجنة أو فلان في النار، فهذا لا يجوز وليس من عقيدة أهل الإسلام إلا ما نص عليه الدليل. إلا ما نص عليه الدليل، يعني جاء الدليل بتعيينه، يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة وعمر بن الخطاب في الجنة ونحو ذلك. فهذا التعيين بوحي، هذا التعيين بوحي. أما إذا لم يكن هناك دليل من الشرع منصوص عليه فيه تعيين هذا المعين بالجنة أو النار فإنه لا يجوز. وأما تعيين أهل النار أو من يدخل النار كتعيين القرآن لأبي لهب وكتعيين السنة لأبي جهل ونحو ذلك، أما غير ذلك فلا يجوز تعيين معين والقطع له بأنه في الجنة أو أنه في النار، مع التفصيل الذي يأتي بين ذلك. قال في الشرح قوله: واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. قال: هذا استثناء لما سبق. قال لما ذكر أنه تجب طاعة ولاة الأمور بين أنها لا تجب في كل شيء، وإنما يطاعون فيما ليس بمعصية، وأما إذا أمروا بمعصية فلا يطاعون في المعصية. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر على سرية من الصحابة أميرا، فلما ساروا في الطريق قال لهم: اجمعوا حطبا، فلما جمعوه قال: أوقدوه، فلما أوقدوه قال ادخلوا في النار. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اسمعوا وأطيعوا؟ قال: فقال بعضهم: نحن ما أطعنا الرسول إلا فرارا من النار، فكيف ندخل فيها؟ فامتنعوا من الدخول فيها. فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما إنهم لو دخلوها لم يخرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وهذا الحديث المتفق عليه فيه الدلالة على أنه وإن أمر الشرع بطاعة الأمراء وولاة الأمور إلا أن هذه الطاعة مقيدة بما إذا أطاعوا الله عز وجل. أما إذا عصوا الله سبحانه وتعالى فإنه لا طاعة لهم، بل ولا طاعة لأي إنسان في معصية الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، أما في المنكر فلا، أما في المنكر فلا. ولذلك الآية قيدت، الآية كذلك قيدت: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكما سبق الكلام حول الآية أن الآية فيها النص على طاعة الله عز وجل ورسوله مطلقا، أما طاعة الأمراء فإنها مقيدة، أي أنها مقيدة بطاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فلا يجوز طاعة أحد، لا الأمراء ولا غيرهم، في معصية الله عز وجل. ولكن هنا تأتي مسألة الحقيقة أنها يعني طرأت على ذهني في هذه اللحظة، ولكن يعني لو كان قبل تحديد الدرس كنت أتيت لكم بنص كلام الطحاوي. وهذه المسألة هي: ماذا لو أمر الأمراء بشيء هو من الاجتهاد، أي بأمر فيه اجتهاد، مسألة اجتهادية، يعني أنت تراها معصية وهو يراها طاعة مثلا، أو أنت تراها لا تجوز وهو يراها تجوز، لكنها من نوع الاجتهاد، بمعنى أن المعصية التي عليها الدليل البين لا طاعة لمخلوق فيها. أما لو كانت مسألة اجتهادية لا تجوز وتجوز والخلاف سائغ فيها بين العلماء بين المجتهدين ونحو ذلك، على سبيل المثال مثلا لو كان الأمير مثلا يرى ألا يصلي الناس في الطريق وإنما يصلون في مكان معين، والناس يرون أن هذا المكان لو انتظروا بالصلاة فيه ربما تخرج عن وقتها، من يطاع؟ ها؟ الجواب: طيب من يطاع في هذه المسألة؟ هي مسألة اجتهادية. يعني إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يومها أقر الفريقين أم لا؟ إذن هي مسألة اجتهادية. طيب لو كان هناك أمير فيهم معين وقال لابد أن تصلوا هنا أو تصلوا هناك، كان الواجب أن يطيعوا الأمير حتى ولو أنهم يرون أن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه مسألة الخلاف فيها سائغ، الخلاف فيها سائغ. ولذلك إذا هم أمروه عليهم وجب عليهم أن يطيعوا. ولذلك الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء ينقلون هذا الإجماع، وأنا لم أتذكر هذه المسألة إلا في هذه اللحظة وأنا أتكلم في شرح الطحاوية، أنا آسف، الإمام أبو العز الحنفي شرح الطحاوية، في شرح العقيدة الطحاوية نقل الإمام أبو العز الحنفي رحمه الله تعالى الإجماع على وجوب طاعة الأمراء في المسائل الاجتهادية، وضرب أمثلة، قال كأمير الجيش وأمير الصلاة وأمير الزكاة وكذا وكذا، وضرب أمثلة على ذلك. فالإجماع على وجوب طاعتهم في المسائل الاجتهادية حتى ولو كانت تخالف رأيك، حتى ولو كانت تخالف رأيك طالما أنها مسألة اجتهادية. لماذا؟ لأن هذا الذي تجتمع به الكلمة ويتوحد به الصف، ولذلك جعل الأمير على الناس. ولذلك الشرع أمر، قال إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم أحدكم، لأجل إذا وقع الخلاف تكون كلمة الأمير هي هي الفاصلة، وطاعته هي الفاصلة، ما لم يأمر بمعصية الله عز وجل. ولذلك إذا شق الصف هنا واحد من الناس كان مؤاخذا وآثما. لماذا؟ لأن الإجماع على وجوب طاعته، وجوب طاعته هذا الذي تأمر عليهم، سواء أمره الأمير أو هم أمروه على أنفسهم. يعني لو هم أمروه على أنفسهم مثلا في غياب الأمير، كما تكلمنا في كلام الإمام الجويني رحمة الله عليه وغيره من العلماء في مسألة شغور الزمان عن إمام مثلا، كلام الإمام الجويني وغيره من العلماء في أن الواجب على الناس أن يعملوا على إقامة واحد منهم، وأن يكونوا على رأيه، وأن ينزلوا على رأيه، وأن يطيعوه في ذلك. فإن هم لم يستطيعوا أمروا عليهم ما استطاعوا من الناس وعليه. فما الغرض من كل هذا؟ الغرض أن تجتمع الإيش؟ الكلمة، أن تجتمع الكلمة. أما لو كل واحد قال لا، أنا ما أنا شايف أن رأيي فيها كذا، حتى ولو كان رأي الأمير كذا، فهذا يخالف ما نقله العلماء بالإجماع. ولذلك تأتي هذه المسائل في الحقيقة في منتهى الحساسية، اللي هي المسائل الاجتهادية، ومنها مسألة كبيرة جدا التي كانت بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين من خالفه من الصحابة. ففي الأول طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك معاوية رضي الله عنه ومن معه. ولذلك العلماء لم يخرج أحد من أهل العلم يرى أن عليا مخطئا، بل اتفاق أهل السنة على أن الصحابة المخالفين كانوا هم المخطئين رضي الله عنهم جميعا وأرضاه، كانوا هم المخطئون. لماذا؟ لأنهم خالفوا كلمة علي، خالفوا كلمة أمير الناس، وإن كان ذلك عن اجتهاد منهم أي نعم، لكن كان الواجب عليهم أن ينزلوا على رأيه هو، وإن كان لهم رأي معتبر. ولذلك لو تصورنا، يعني قدر الله سبحانه وتعالى ما شاء وفعل، لكن لو تصورنا أن الناس جميعا نزلوا على رأي علي رضي الله عنه، هل كانت ستحدث المقتلة في الجمل وصفين؟ هل كان سيقتل من قتل من الصحابة ومن الناس؟ لا. ولذلك الخلاف شر كله، ويزداد الأمر فتنة في الناس إذا كان الخلاف ناشئ عن مسائل إيش؟ اجتهادية. إذا كان ناشئ عن مسائل اجتهادية. لماذا؟ لأنها تلتبس على الناس، قد يكون هذا هو الحق وقد يكون هذا هو الحق، وهذا هو الأمر في المسائل الخلافية. ولذلك من الذي سيرجح عند ذلك؟ الإمام هو الذي سيرجح. ولذلك تبقى الكلمة وتبقى، أو يعني يبقى الصف قويا، حتى وإن كان الإمام في اجتهاده إيش؟ مخطئا. أين؟ طبعا بالفعل أمثلة كثيرة منها، مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما كان في الحج مع أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وكان عثمان رضي الله عنه يتم في السفر، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يرى أن الإتمام لا يجوز في السفر، ومع ذلك أتم صلاته. فقيل له في ذلك قال إني أكره الخلاف، الخلاف شر كله، وصلى خلفه. بل يعني لو احنا لو فتحنا الباب ده، يعني لعلها يعني ان شاء الله ان تيسر في مناسبة يكون الكلام عنها، وانا كنت مرة اعددتها كمحاضرة لكن قدر الله لم آتي في يومها، وهي فضل الاجتماع وذم الاختلاف. يعني فالغرض ان هذا المعنى معنى عظيم جدا، وهو جمع الناس على كلمة واحدة. وأعظم من يجمع الناس هو من؟ هو الإمام، هو الأمير، هو الذي يجمع الناس على كلمة واحدة. أي نعم. قال وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال تعالى في الوالدين: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إليه. يعني مع طاعة الوالدين، مع الأمر بطاعة الوالدين، إلا أنه كذلك لا يطاع الوالدين في معصية الله عز وجل. قال: ولكن ليس معنى ذلك أن تنخلع طاعة ولي الأمر إذا أمر بمعصية، لكن لا يطاع في المعصية وتبقى طاعته فيما ليس بمعصية. هذا معنى أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا يقال إن الله أمر بطاعة ولاة الأمور وأمر ببر الوالدين في كل شيء. نقول: نعم، الله أمر بطاعة ولاة الأمور بالمعروف وأمر ببر الوالدين، لكن بالمعروف لا في معصية الله عز وجل. قوله: ليس ذلك معناه أن تنخلع طاعة ولي الأمر إذا أمر بمعصية. هذه طريقة الخوارج وطريقة من سار على نهجهم في مسألة الخروج على الأمراء والحكام بالمعاصي، بل وهناك من يجعل مسألة فسخ الإمام دليل على وجوب الخروج، وهذا وإن كان موجود في كلام بعض أهل السنة، موجود في كلام بعض أهل السنة، وهي إذا طرأ عليه الفسق فإن بعضهم يوجب الخروج عليه، وهذا في الحقيقة يعني فيه نظر. وقبل ذلك تكلمنا في هذه المسألة، وأن الصحيح في ذلك هو أن هذا راجع إلى المصلحة والإيش والمفسدة، سواء كان الفسق أو كان غيره أو كان غيره، فالأمر راجع إلى المصلحة والمفسدة. فالجمهور يرون عدم الخروج على الفاسق والظالم ونحو ذلك، لا يجوز الخروج، وأما غيرهم فيرون ذلك. وأما يعني من قال بالخروج لمجرد الفسق فهذا موجود عن بعض يعني السلف، لكن هذا يعني مرجوح. قال: قوله: ولا يشهد على أحد ولا يشهد له بعمل خير ولا شر. ولا يشهد على أحد يعني لا يشهد على أحد أنه في الجنة أو هو في النار، ولا يشهد له أي لا يشهد لأحد أنه في الجنة أو في النار. قال: هذه مسألة الشهادة بالجنة أو النار للمعين، فلا يشهد لمعين بجنة ولا يشهد له بنار إلا بدليل من الكتاب والسنة. أما من لم يدل دليل على أنه من أهل الجنة حتى ولو كان صالحا مؤمنا فلا يشهد له، لأننا لا ندري بما يختم له. وكذلك العاصي أو الكافر لا نجزم أنه من أهل النار، لأنه قد يتوب ونحن لا ندري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فلا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال: الأعمال بالخواتيم، والخواتيم لا يعلمها إلا الله علام الغيوب. يعني هذه العبارة كلها تدور حول مسألة عدم القطع لمعين بجنة أو نار، وهذا المعين يشمل المؤمن والكافر، يشمل المؤمن والكافر. يعني على سبيل المثال: لا يجوز القطع لكافر بأنه في النار، كافر معين، يعني لا يجوز الكافر، لا يجوز لكافر معين أو في كافر معين أن نقطع أنه في النار. إلا طبعا بعد موته إن كان مات على الكفر وعلم ذلك بالدليل والنص كأبي لهب وكأبي جهل ونحو ذلك. أما الكافر المعين لا نقطع له بجنة ولا نار لأننا لا ندري الخاتمة، والأعمال بالخواتيم، نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وإياكم، لا ندري الخاتمة. وعليه فإن هذا الكافر قد يتوب، أي نعم، وإلا فهناك من تاب قبل موته بلحظات، فهذا اليهودي الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده في مرض مرضه فقال قل لا إله إلا الله، فقال لا إله، فقد نظر إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله، ثم مات بعدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار. والظاهر أنه كان بالغا، يعني رواية الحديث غلام يهودي، لكن الظاهر أنه كان بالغا، وإلا العرب تقول حتى كذلك للبالغ غلام، كما في حديث عبد الله بن مسعود أنه كان يحمل نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يقال غلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحمل النعلين ونحو ذلك. فالشاهد من ذلك أن الكافر قد يتوب إلى الله قبل موته، أي نعم ولو بلحظة، وإلا فحديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فلا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وقد يموت من ظاهره الإيمان على الكفر في آخر لحظات حياته، والعياذ بالله، يعني قد يأتي في آخر لحظات حياته وهو ظاهره الإيمان فيموت على الكفر. وإن كان يعني نسأل الله تعالى حسن الخاتمة لجميع المسلمين. أن هذا الحديث له رواية تطمئن قلوب الموحدين، تطمئن قلوب الموحدين، وهي الرواية التي فيها فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وهذا يشير إلى النفاق والعياذ بالله، أن هذا يكون في المنافقين. أما من كان على التوحيد مخلصا فنرجو الله تعالى لكل موحد أن يموت على الإيمان. لكن هناك أهل النفاق، وأهل النفاق هم الذين والعياذ بالله ينطقونها في شك، بدرجات هذا الشك. يعني المشهور عندنا إن المنافق هو الذي يقولها بلسانه وهو كافر في باطنه، نعم، لكن النفاق درجات، وإلا بعضهم قد يقولها شكا فعنده درجات من الشك أقل من غيره، بمعنى إنه يروح يصلي وساعات يقول يمكن الصلاة تكون دي ممكن صح، وممكن يقول لا دي مش صح، يروح مثلا يحج ويقول ممكن يكون صح الحج ده وممكن يكون مش صح، بخلاف منافق آخر لا ده الحج والصلاة وكل الإسلام كله ده إيه باطل، زي عبد الله بن سلول كل ما كان يراه من الإسلام كان يراه باطلا بلا شك عنده، لكنه كان يتخذ الإيمان والعياذ بالله جنة. وعليه ف يعني زي ما بنقول إنه الموحدين لهم بشرة وهي فيما يبدو للناس، كذلك نقول إنه بعض من نطقوا بكلمة التوحيد حالهم أقرب إلى النفاق والعياذ بالله، فترى يتكلم بالإسلام ويتكلم بالكفر والله أعلم بقلبه، لكن منهم من هو قلبه والعياذ بالله فيه شك لدرجة أنه لا يوقن بأي شيء في الإسلام، وبعضهم فيه شك بدرجات، يعني ممكن تجده مرة بيصلي واعد معاك كويس وماسك السبحة وبيصلي، ومرة تانية تلاقيه عمال يشكك في الإسلام ويشكك في شعائر الإسلام ونحو ذلك. مش شرط بقى يكون ده منافق خالص، ده ممكن يكون إنسان على إيه، على شفا كده، يعني والعياذ بالله حالة النفاق. فإن تغمده الله برحمته وطهر قلبه من هذا نجا قبل موته، وإن ظل على زيغه هذا والعياذ بالله، زي ما احنا شايفين في الأيام دي كده، تلاقي واحد اسمه مسلم وطالع في وسائل الإعلام ما وراه الشغل غير تشكيك في عقائد الإسلام وثوابت الدين ونحو ذلك، وهو في ذات الوقت يدعي أنه مسلم. فنسأل الله العافية لنا وله وللمسلمين وأن يعافينا الله ويعافيه من النفاق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم. ولذلك فهذه مسألة خطيرة جدا، وهي عدم القطع لمعين بجنة أو غير، سواء كان هذا المعين مؤمن أو كافر، لأن الكافر قد يموت على الإيمان والمؤمن قد يموت على الكفر والعياذ بالله. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا والعياذ بالله، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. فنسأل الله العفو والعافية. قال: والخواتيم لا يعلمها إلا الله علام الغيوب سبحانه وتعالى، لكننا نخاف على أهل المعاصي ونرجو لأهل الطاعات ولا نجزم، بل نرجو للمطيعين ولا نجزم، ونخاف على العصاة ولا نجزم. هذا بالنسبة للمعينين. نرجو للمطيعين يعني أهل الطاعة من المؤمنين، نرجو الله لهم الخاتمة الحسنة ونرجو الله لهم أحسن الجزاء. قال: ونخاف على العصاة ولا نجزم، أيضا نخاف على العصاة من المسلمين، نقول نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعني يرشدهم إلى الخير والحق وأن يعافيهم من هذه المعاصي ونحو ذلك، لكن لا نجزم، بمعنى أن لا يقول إنسان لآخر: أنت على المعصية فوالله لن يغفر الله لك، أو والله لتموتن ولا تدخلن النار، كما هو حال بعض الناس. أحيانا بعض الناس يقول لغيره ذلك، وتسمع هذه الكلمة بين عامة الناس منتشرة، يقول له: ده فلان ده ده ده ده جهنم حتف. والعكس يقول لك: لا ده فلان ده داخل الجنة حتف، كله بالحتف. فيعني انظر، فهذا لا يجوز وهذا لا يجوز، لا حتف هذا ولا حتف هذا. لماذا؟ لأن هذا القطع لا يجوز إلا لمن نص عليه الدليل. أين؟ قال: وإلا فكما في الخبر الصحيح أن رجلا من بني إسرائيل أكثر على نفسه في المعصية، فجعل أخوه يقول له: انتهي عن ذلك أو ارجع عن ذلك، ولا يرجع، حتى قال له يوما: قد نهيتك ولا ترجع، والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لعبدي؟ غفرت له وأدخلتك النار، أو كلمة نحوه. فنسأل الله العفو والعافية. ولذلك الإنسان لا يقطع لإنسان بجنة ولا نار. وهذا الحديث لعل البعض يشتبه عليه في مسألة، وهي: هل لمجرد هذه الكلمة يدخل النار؟ أي نعم، إن العبد لا يتكلم الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فهذه الكلمة كلمة خطيرة، دي مش كلمة عادية. لماذا؟ لأنه كما جاء في الحديث: يتألى علي، يتألى علي يعني ينازعني في صفتي، أني أنا الذي أقطع بذلك، أنا الذي أقول ذلك، ليس لأحد أن يملي علي ذلك. ولذلك فهذا يملي على الله عز وجل شيئا ليس من حقه، ولذلك فإنه يستحق العقاب على ذلك، أي نعم، لكن لا يلزم منه الخلود في النار. هذه مسألة أخرى، لا يلزم منه الخلود في النار، يعني هذا الذي تألى على الله تعالى هذه معصية، هذه كبيرة يعاقب عليها، يعاقب عليها، لكن لا يلزم منها أنه كفر وأنه يخلد في النار، أي نعم. قال: فنجزم أن أهل الإيمان من أهل الجنة، ونجزم أن الكفار من أهل النار. هذا في الإيش؟ هنا جزمنا في من؟ في العموم. التعميم فيما ورد الدليل عليه يجوز، كأن يقال: اليهود في النار، النصارى في النار، الكفار في النار، هذا ورد الدليل عليه، وهذا تعميم لكل من مات على هذه الملل التي هي ملل كفر. قال فنجزم أن أهل الإيمان من أهل الجنة، كذلك هذه المسألة، فنجزم أن أهل الإيمان من أهل الجنة، وهذه مسألة عظيمة جدا، ولعل الشيخ حفظه الله تعالى في تعبيره متحفظ بما يشير إلى ضبط المسألة. فنجزم أن أهل الإيمان من أهل الجنة، يعني أن لو عبر وقال يعني فنجزم أن أهل الإيمان في الجنة، ربما توهم عند البعض القطع بالدخول للجنة لكل من مات على الإيش؟ التوحيد، بلا عذاب ولا عقاب. وهذه مسألة، وهي أننا وإن كنا نعتقد ونجزم أن أهل الإيمان سيدخلون الجنة، لكن منهم من سيعاقب حتما، من أهل الإيمان من سيدخل النار حتما، سيدخل النار، لأن الله أخبرنا أن هناك أصناف من أهل الإيمان سيدخلون النار، وهم العصاة، وليس المقصود به مطلق العصاة، وإلا فقد يغفر الله لمن شاء من العصاة، لكن هناك عصاة لا بد أن يدخلوا النار، من هم لا ندري، لكن النار فيها مكان لعصاة الموحدين، ولا بد أن هناك من عصاة الموحدين من سيدخل النار يعاقب فيها، ثم يخرج بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. قال ونجزم أن الكفار من أهل النار، قال الله تعالى في النار أعدت للكافرين، وقال في الجنة أعدت للمتقين، كل من مات على التوحيد هو داخل فيها على التفصيل الذي تقدم. هذا من حيث العموم. أما من حيث الأفراد والمعينون فهذا يوكل إلى الله عز وجل، لكننا نتعامل معهم فيما يظهر، نتعامل مع أهل الطاعة فيما يظهر، ونتعامل مع أهل المعاصي فيما يظهر لنا، نحكم على الظاهر فقط لا على المصير والعاقبة، فهذه بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان مسألة التكفير أيضا بلا بينة من هذا النوع، وهي التألي على الله تعالى والاجتراء على أحكام الله سبحانه وتعالى ووصف الناس بما لم يصفه الله سبحانه وتعالى. فالذي ينسب إنسانا إلى الكفر وهو ليس كذلك هذا مفتر على الله سبحانه وتعالى، يفتري على شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك هو ختم الكلام قال وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة، يعني حتى وإن كان هناك من أذنب من الناس فإنه يصلح أن يتوب، يصلح أن تكون له توبة، لكن ليس نيأسه كما ييأسه الخوارج الذين ييأسون أهل الكبائر من رحمة الله تعالى. لكن هنا تبقى لنا يعني مسألة هي من باب التتمة للكلام، هذه المسألة وهي من الذي يقطع له بالجنة ومن الذي يقطع له بالنار، عفانا الله وإياكم من النار، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. فأما الذين يقطع لهم بالنار والعياذ بالله فهم كل من مات على الكفر، كل من مات على الكفر. وأما المعينون منهم فما جاء الدليل به كأبي لهب، وقد جاءت فيه السورة تخبر بذلك، وكأبي جهل وجاءت السنة تخبر بذلك، ونحوهم كالفرعون وعمرو بن لحي وأمثال هؤلاء وامرأة أبي لهب، فهؤلاء جاء الدليل المنصوص عليه في الشرع سواء في الكتاب أو السنة على أنهم من أهل النار والعياذ بالله. وأما المعينون من أهل الجنة فأهل الجنة هم أهل الإيمان ابتداء، هذا في التعميم. وأما التعيين فقد ورد الدليل في الشرع على تعيين بعض الأفراد بأنهم في الجنة، ومن أشهر ذلك من ورد ذكرهم في القرآن، من ورد ذكرهم في القرآن، ومن أشهرهم امرأة الفرعون ومريم عليها السلام. وقد جاءت نصوص في ذكر كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض المعينين من الناس في أنهم في الجنة، فهؤلاء الذين يقطع لهم بالجنة. ولذلك هنذكر عليكم يعني كلام العلماء التفصيلي في هذه المسألة، وهي أن السلف رحمهم الله تعالى في الشهادة بالجنة على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال من الذي نشهد لهم بأنهم في الجنة. قول الأول أنه لا يشهد لأحد إلا الأنبياء، وهذا القول يعني مروي عن محمد بن الحنفية والأوزاعي، وهذا قول ضعيف في الحقيقة، إن لا يشهد لأحد بالجنة إلا الأنبياء. القول الثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول أكثر أهل العلم وأهل الحديث، وهو القول الصحيح، وهو القول الصحيح. هناك قول ثالث، هناك قول ثالث، وهو أنه يشهد بالجنة لكل من جاء الدليل عليه والنص، ولمن شهد له المؤمنون، ولمن شهد له. الفرق بين ده والثاني إنه الثاني كل من جاء فيه نص، الثالث من جاء فيه نص أو شهد له المؤمنون. أصحاب هذا القول يستدلون بالحديث المشهور في الصحيحين، لما مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه، فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فأثني عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. في رواية كررها ثلاثا: وجبت وجبت وجبت. فقالوا يا رسول الله، أو قال عمر: يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: من أثنيتم عليه خيرا فقد وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا فقد وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فهذا الحديث استدل به هذا الفريق من العلماء بأنه يشهد بالجنة لكل من جاء النص فيه، وكذلك من شهد له المؤمنون. لكن في الحقيقة هذا القول في الحقيقة أيضا يعني ضعيف مرجوح، يعني الأضبط مرجوح، بل قد يعني يقرب إلى الضعف. لماذا؟ كلام قريب من المعنى، هو الأخ بيقول قد يشهد الناس لمنافق. ها؟ مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ ماشي، وده معنى كلام الأخ إنه قد يشهد لمنافق. ها؟ وأنت قلت إيه؟ أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو مش دي الإجابة ولا دي الإجابة، بس الاثنين بينهم الإجابة. ها؟ خاصة بالصحابة؟ لا. ماشي، ما هو نفس المعنى ده. لا، ما هو جزم النبي صلى الله عليه وسلم، جزمه، قال: وجبت له الجنة، وجبت له النار. هو خاص بالميت نفسه ده، الجزم في صحابة نفسه، الميت نفسه. لا، ده قال لهم: أنتم شهداء الله في الأرض. وفي رواية تانية للحديث ده إنه من شهدتم له فهو شهدتم له بالخير فهو في الجنة، ومن شهدتم عليه بالشر فهو في النار، أو كلمة نحوها يعني. ها؟ من يعلم إثبات على أي هذا الشخص؟ يعني ايه من يعلم؟ ده ماشي دلوقتي الحديث ان اللي بيعدي قالوا اثنوا علي خيرا فالنبي صلى الله عليه وسلم وجبت، اثنوا علي شرا وجبت، ده الجنه وده النار. وبعدين قال لهم انتم شهداء الله في الارض، وان ثناءكم على اي ميت ممكن يكون في وحي نزل اعلمه بالجلستين على سبيل المثال، ده يعني دي ودي ودي هنجيب لكم بقى الاجابه بينهم هم الثلاثة. لا لا لا، هو بين الثلاث اجابات دول انه كلمه الوحي دي كلمه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم قريبه من كلمه الوحي، وكلمه انه قد يشهد لايه المنافق. ان العلماء الذين ردوا هذا القول قالوا لان هذا الثناء محفوف باقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يقر الان؟ يعني كلام ده يصلح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، إنه لو مرت جنازة والناس المؤمنين قالوا خيرا فقالوا وجبت، قالوا شرا فقالوا وجبت، ينفع هنا نقطع لهذا المعين بالإيش؟ بالجنة والنار. لماذا؟ لأن هذا الثناء محفوف بإيش؟ بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه. لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم وارد إن الناس يشهدوا الإيش؟ ليشهدوا لمنافق، وارد إن هم يثنون ايش مجاملة زي ما بيحصل دلوقتي. يعني ساعات الناس يجوا دلوقتي عند القبر يروح واحد طالع عارف الحديث ده بس مش فاهمه، يروح قايل للناس بقى كلام وعلمت هذا الرجل الا صالحا وكذا وكذا واشهدوا معي، فيقولوا شاهدين على ذلك ونحو ذلك. فقد يكون الرجل صالحا بالفعل وقد يكون غير صالح، ولذلك القطع لمعين بثناء الناس بعد موته هذا فيه نظر. والصحيح أن هذا يصلح إذا كان محفوف بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يوحى إليه وعليه. فالقول الصحيح هو أنه لا يقطع بجنة ولا نار إلا لمن نص الدليل عليه، لمن نص الدليل عليه. ولذلك ختام يعني الفائدة يعني أو يعني تتمة الفائدة أن نذكر بعض الأسماء يعني التي ورد عليها الدليل بأنهم من أهل الجنة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. أعظم طبعا أهل الجنة الذين يعني جاء النص فيهم العشرة المبشرون بالجنة، وقد جاء الحديث فيهم العشرة رضي الله عنهم، ورواه الإمام الترمذي رحمة الله عليه وصححه الشيخ الألباني وغيره. أيضا من المبشرين بالجنة أي من المعينين يعني الحسن والحسين، وقد جاء الحديث الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وأيضا من المعينين سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقد جاء الحديث لمناديل سعد في الجنة خير من هذه، لما أعجب الناس بالإيش بالحرير. أيضا من الأدلة من المعينين بلال بن رباح، وقد جاء الدليل عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم سمعت خشفا عليك بين يدي في الجنة. وأيضا من المبشرين أيضا أم سليم رضي الله عنها، فقد جاء الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تنازعه على باب الجنة رضي الله عنها وأرضاها، وقال رأيتني في الجنة فإذا برميصاء امرأة أبي طلحة رضي الله عنها وأرضاها. أيضا من المعينين عكاشة ابن محصن رضي الله عنه، والذي فيه الحديث الطويل متفق عليه أنه قال سبقك بها عكاشة لما قال يعني إن أهل الجنة، فقال رجل يا رسول الله لنكون منهم. أيضا من المعينين عمير بن الحمام رضي الله عنه، عمير بن الحمام رضي الله عنه الذي كان في معركة أحد والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الجنة وعرضها وكذا، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني من أهلها، فقال أنت من أهلها، فهذا أيضا تبشير له بأنه من أهل الجنة. أيضا عبد الله ابن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فهذا من المبشرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر بعد موت أبيه ألا أخبرك يا جابر ما قال الله لأبيك، وذكر الحديث الطويل وفيه البشرى لي يعني عبد الله ابن حرام أن الله قال عبدي تمنى علي إلى آخر الحديث. أيضا من المبشرين عبد الله بن سلام رضي الله عنه الحبر اليهودي الذي أسلم، فهذا أيضا من المبشرين بالجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام عاشر عشرة في الجنة. وأيضا من المبشرين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير بجناحين في الجنة. أيضا من المبشرين حمزة ابن عبد المطلب، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة، وذكر فيها أشياء وقال فإذا حمزة متكئ على سرير، فإذا حمزة متكئ على سرير. نعم. وأيضا من هؤلاء أبو الدحداح رضي الله عنه وأرضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه من أهل الجنة، قال كم من عذق معلق في الجنة لأبي الدحداح. وأيضا من هؤلاء ورقة بن نوفل رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا ورقة بن نوفل فإني قد رأيت له جنة أو جنتين. وأيضا من هؤلاء خديجة طبعا، يعني أم المؤمنين الكبرى رضي الله عنها، وكذلك آسيا امرأة الفرعون، وكذلك فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا مريم بنت عمران، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسيا بنت مزاحم ومريم ابنة عمران. فهؤلاء منصوص عليهم، لأن البعض ممكن يقول طب أين عائشة رضي الله عنها؟ عائشة بإذن الله في الجنة، بل من خير نساء الجنة، وغيرها الصحابة عموما بإذن الله جميعا في الجنة. لكن هؤلاء الذين ورد لفظ ينص على أنهم في الجنة، ينص على أنهم في الجنة، ويعني ربما غيرهم كذلك، فهؤلاء يقطع لهم بالجنة بإذن الله، لأنه قد ورد الدليل المنصوص على أنهم في الجنة. نقف على قوله، قال المؤلف رحمه الله والرجم حق، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.